بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تحدثنا في لقاء سابق عن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومكننا الله تبارك وتعالى من إثبات بعض الحقائق المتعلقة بهذه الآية الكريمة. فالحقيقة الأولى التي أثبتناها أن هذه الآية عامة في كل من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، من أي ملة من الملل كانوا، سواء من الأمم الغابرة أم الحالية أم اللاحقة. هذا الأمر الأول، وأثبتنا ذلك ولله الفضل والمنة بالدليل الشرعي. أثبتنا شيئا آخر عندما وجدنا أقوال العلماء ابتداء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومرورا بالعلماء والمفسرين، وجدناهم قد اختلفوا في تعيين من المقصود بالآية الكريمة. قلنا على العموم، لكن كان هناك منهم من قال عام، ومنهم من قال في اليهود، ومنهم من قال في أهل الكتاب. من خلال الأدلة ومن خلال الرجوع إلى آيات الله تبارك وتعالى، أثبتنا أن المخاطبين بهذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن المخاطبين بهذه الآية هم المسلمون. وقلنا في حينها أيضا أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فالله تبارك وتعالى عندما ذكر المسلمين قبل هذه الآية وبعدها لا يعني أن هذه الآية خاصة بالمسلمين، بل هي على عمومها. إذن الآية تشمل المسلمين والآية تشمل غير المسلمين أيضا. نأتي إلى الجزء الآخر من الموضوع، وهي مسألة الكفر في هذه الآية. ما أقوال علماء أهل السنة والجماعة في هذا الكفر الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ فأقول مستعينا بالله عز وجل: إن الذي لا يرجع إلى أقوال العلماء وإلى كتب التفاسير وكتب الأحاديث يظن للوهلة الأولى أن الآية لا تتجاوز أحد قولين، إما أنه كفر أكبر وإما أنه كفر دون كفر. هذا هو المنطبع في الأذهان وفي العقول، أن الآية لا تفسير لها غير هذين التفسيرين. والذي وجه العقول والأبصار إلى هذين النوعين من التفسير هم جهمية العصر، أدعياء السلفية، أحباب الطواغيت، لأن الإعلام الطاغوتي مسخر لهؤلاء، فيتكلم كيف ما يشاء دون أن يجد هناك مانعا يمنعه من قول ما يشاء. فمن خلال هذا الإعلام تمكنوا أن يقنعوا الناس أن معنى الكفر في هذه الآية كفر غير مخرج من الملة، وأقنعوا المسلمين أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وزاء هذا القول من خلال الإعلام الطاغوتي أقنع المسلمين أيضا أن من قال أن الكفر هنا كفر مخرج من الملة، قالوا هؤلاء خوارج. فلم يكتفوا بحصر التفسير في تفسيرين، بل قسموا الناس بناء على هذين التفسيرين. فمن قال كفر دون كفر هذا من أهل السنة والجماعة كما يزعم جهمي العصر، ومن قال كفر مخرج من الملة قالوا هؤلاء خوارج، وهؤلاء تنزل فيهم الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا ترى هل الكفر في الآية محصورة بهذين التفسيرين، أم للعلماء أقوال في تفسير الكفر في هذه الآية؟ القول الأول ذكره الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأنت تعلم أن الرازي كان معتزليا ولكنه تاب في نهاية أمره، فذكر أن إحدى تفسيرات هذه الآية تفسير الخوارج، فقالوا أن الذي يكفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، قالوا هذا قول الخوارج. والخوارج لم يفترى عليهم عندما قيل أنهم يكفرون الحكام بموجب هذه الآية، هذه حقيقة، ولكن هل الآية منحصرة بتفسير الخوارج فقط؟ الأمر ليس كذلك، بدليل أن الخوارج كفروا خلفاء المسلمين، بدأوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية، وكذلك خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، هؤلاء كلهم كانوا يكفرونهم، وأعني بهم أنه من يرتكب منهم كبيرة من الكبائر في دين الخوارج يعتبر الخليفة هذا قد ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، والخروج عليه واجب. ومن هنا كانوا يخرجون على الخلفاء عبر التاريخ، كانوا يفتتون وما يلبثون برهة إلا واجتمعوا وعادوا الكرة وبدأوا يقاتلون الخليفة. هذا تفسير الخوارج للآية، ولكن هذا التفسير تفسير فاسد وباطل، لأن أهل السنة والجماعة يكفرون من لا يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، من لم يحكم بما أنزل الله يقولون هذا كفر. أما الحكام المسلمون الذين يحكمون بما أنزل الله عز وجل فهؤلاء أهل السنة منضبطون بضوابط الشرع، فلا يقولون في خليفة يحكم بما أنزل الله إذا ارتكب معصية أو ذنبا أو فسق أو أتى بنوع من هذه الأعمال لا يحكمون عليه بالكفر، بل يقرونه على خلافته ويسمعون له ويطيعون، لأن من دينهم أنهم لا يخرجون على الخليفة إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهة. والسبب الثاني لأن علماء أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة على رأي علمائهم، يعلمون أنهم إذا خرجوا على الخليفة بسبب الظلم أو بسبب الفسق فإن المفسدة التي تنجم من الخروج أضعاف أضعاف المفسدة التي هو فيها، فأن يبقى فاسدا أفضل من أن نخرج عليه، لأن الخروج عليه سيؤدي إلى سفك دماء المسلمين، فأن يبقى عاصيا ونحافظ على دماء المسلمين وعلى وحدتهم أفضل من أن نخرج عليه. ولهذا خلفاء بني العباس وخلفاء بني أمية كان فيهم من يرتكب المنكرات ومن يأتي بالفسق والعياذ بالله، لكن كبار علماء أهل السنة والجماعة ما حرضوا أحدا على الخروج عليهم، ولا هم خرجوا على خليفة من أولئك الخلفاء. إذن القول الأول أن هذه الآية تفسر وفق فهم الخوارج هذا تفسير باطل لا نقول به، وأهل السنة أيضا لا يقولون به. إذن أمامنا حاكما، هناك حاكم لا يحكم بما أنزل الله، وهناك حاكم يحكم بما أنزل الله. تكفير الأول هذا دين أهل السنة والجماعة، تكفير الثاني هذا دين الخوارج. تكفير الأول الذي لا يحكم بما أنزل الله هذا دين أهل السنة والجماعة، أما تكفير الثاني أي الذي يحكم بما أنزل الله هذا دين الخوارج، إذن الآية لا تفسر وفق أصول الخوارج ووفق رؤية الخوارج. هذا التفسير الأول للآية. التفسير الثاني للآية، من العلماء من قال أن الكفر المقصود في الآية كفر نعمة، كفر نعمة، وهو قول عطاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما ينقل عنه الرازي أيضا. عطاء رحمه الله من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ويقول بقول ابن عباس كفر دون كفر، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر. ثم نقل كلاما لطاووس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال ليس بالكفر المنقل من الملة كالكفر بالله واليوم الآخر، ولكن كفر دون كفر. ثم قال عطاء، يعني عقب على هذا الكلام، قال فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين، كأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين. إذن هذا فهم عطاء لقول ابن عباس ولقول طاووس رحمه الله. إذن عند البحث والتقصي تعتبر هذا تفسيرا لهذه الآية، ولا يجوز لك أن تتجاوزها، وعليك أن تقف عندها أيضا. فهل الكفر هنا، فأولئك هم الكافرون، يعتبر كفر نعمة كما قال عطاء رحمه الله؟ نأتي إلى التفصيل. ابتداء، معنى كفر النعمة كما فسره علي خضير، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له أمره، قال كفر النعمة يقصد به النكران للجميل والإحسان، النكران للجميل والإحسان. وقال أبو عبد الله الخطيب في كتابه التكفير أخطاره وضوابطه، قال ومن الكفر كفر النعمة فيكون نقيض الشكر، وبمعنى جحود نعمة المنعم، أي بترك أداء شكره على نعمه، أي أن الله تبارك وتعالى، نربط المسألة بالله تبارك وتعالى، إذا أنعم على عبده نعمة أو على أمة من الأمم نعمة، يطلب من هؤلاء الأفراد ومن هؤلاء الأمة أن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليهم. فإذا تركوا شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، عملهم هذا يسمى كفر، ولكن مقيد بإيش؟ بكفر النعمة. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذا النوع من الكفر بماذا فسره الله تبارك وتعالى؟ بكفر النعمة. المقصود بالقرية هنا مكة، بسبب الحج وبسبب موسم الحج، والناس يتوافدون إلى بيت الله الحرام، وكل يجلب من بقعته ومن بقاعه ما يتواجد عندهم، فتجد الأرزاق تجلب إلى تلك الديار، علما أنها بواد غير ذي زرع، الله تبارك وتعالى فتح لهم أبواب الرزق تساق، أو أبواب الرزق، والرزق يساق إليهم من كل جانب. لكن أهل مكة ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بنعمة الله تبارك وتعالى، وما آمنوا بالله ولا وحدوه، بل كانوا يعبدون الأصنام مقابل هذا الذي كان يأتيهم إلى ديارهم دون أن يسعوهم إلى ذلك. إذن الذي كان يجلب إليهم الرزق هو وجود بيت الله تبارك وتعالى، والبيت لله. إذن الله عز وجل هو صاحب الفضل على أهل مكة، فكان عليهم أن يشكروا الله تبارك وتعالى، لا أن يصرفوا الشكر والعبادة إلى الأصنام. من هنا قال الله تبارك وتعالى كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال يكفرن قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. هذا النوع من الكفر أيضا يسمى كفرة أو كفر نعمة. لماذا؟ لأن المرأة طبيعة النساء هكذا، مهما أحسنت إليها فإن قصرت في يوم كأنك لم تعمل لها حسنا في يوم من الأيام. هذا التصرف يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر. لكن يقينا كما سأل الصحابة هل كفر بالله؟ قال لا. إذن أي نوع من الكفر هذا؟ كفر نعمة. إذن هناك إحسان وهناك فضل وهناك نعمة. هذا الإحسان وهذا الفضل لم تقابل بالشكر، إذن هذا يسمى كفر نعمة. إذا جئنا إلى هذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله، هل هذا فأولئك هم الكافرون؟ هل الكفر هنا كفر نعمة؟ يقينا ليس الكفر هنا كفر نعمة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما أنزل علينا هذه التشريعات ما طلب منا مقابل هذه الأحكام أن نشكره، ما طلب منا أن نشكره، لأن الأحكام إذا كانت تنتهي بالشكر ثم بعد ذلك ما عملنا بأي حكم من أحكام الله عز وجل وشكرناه على هذه الأحكام التي أنزلها، إذا قمنا بما هو مطلوب منا ونحن لسنا بكفار ونتنعم بنعيم الله تبارك وتعالى. إنما هذه الأحكام نزلت حتى نعمل بأوامرها ونقف عند نواهيها. فالله تبارك وتعالى ما طلب منا أن نشكره على هذه الأحكام التي أنزلها، بل طلب منا أن نلتزم بأوامره وأن نقف عند نواهيه. فإذا فعلنا ذلك نكون عبادا لله تبارك وتعالى، فنتعبد الله عز وجل بالحكم بهذه الأحكام التي أنزلها، ونتعبد الله تبارك وتعالى بالتحاكم إلى هذه الأحكام التي أنزلها. إذن المسألة لا علاقة لها بكفر النعمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العرب والقرآن نزل بلغتهم لا يستخدمون كفر النعمة في الأوامر والنواهي، أي أن عربيا إذا قال لأحد افعل أو لا تفعل، إذا لم يلتزم بهذا الأمر العربي لا يصف هذا الغير الملتزم بأنه كفر كفر نعمة، بل يسميه عصيان، بل يسميه كفر، بل يسميه أسماء أخرى. أما كفر النعمة العرب لا يستخدمون كفر النعمة في هذا الموطن. إذن قد يأتي قائل ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والكفر هنا كفر نعمة، فكيف تكفرون هؤلاء الطواغيت؟ نقول هذا قول عطاء، وهذا القول لا يصح عند التحقيق كما ذكرت لك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد أصبنا فيما ذهبنا إليه. هناك تفسير ثالث لهذه الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والراوى الحسن البصري قالوا كفر اعتقاد واستحلال، أي أن يعتقد الكفر وأن يستحله. أتجاوز الحديث عن هذا النوع من الكفر الآن، لأننا سنتوسع فيه عندما نتحدث عن الكفر الأكبر، متى يكون متى يشترط الاستحلال ومتى لا يشترط الاستحلال. إذن عليك أن تعلم أن التفسير الثالث لهذه الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله واستحل الحكم بغير ما أنزل الله ينزل عليه حكم فأولئك هم الكافرون. وأتجاوز الآن التفصيل في هذا النوع من الكفر، لأننا في المستقبل نحتاج إلى الحديث في هذا النوع من التفسير. التفسير الرابع لهذه الآية، وهو قول السدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحسن البصري، وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. هؤلاء عندما جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هذا المقصود به أن يأتي بحكم، يكتب الحكم بيده ثم ينسب هذا الحكم الذي كتبه بيده إلى الله عز وجل. قالوا أن يأتي إنسان يترك شرع الله تبارك وتعالى ويضع هو تشريعا، ثم هذا التشريع الذي وضعه ينسبه إلى الله عز وجل. قالوا إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا الحكم إذا لم ينسبه إلى الله عز وجل هذا لا يسمى كفرا. وأنت تعلم كم من علماء الفضائيات يقولون بهذا القول، ومن علماء السلاطين أيضا يقول طالما أنه جاء بحكم بديل لكن ما ينسب هذا الحكم إلى الله إذا الآية لا تشمله. ما التحقيق في هذا القول وما التحقيق في ما ذكره العلماء حول هذا القول؟ لاحظ ماذا قال السدي والحسن البصري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله. قال هذا قول الحسن والسدي: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. هذا قول السدي والحسن البصري، ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكره القرطبي أيضا في تفسيره. أما قول عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم رحمه الله فقد ذكره الطبري رحمه الله تعالى، ونص قوله: قال ابن زيد في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. من كتب كتابا بيده وترك كتاب الله عز وجل، لاحظ الشروط التي وضعوها والقيود. الشرط الأول أنه هو وضع تشريعا، الشرط الثاني ترك شرع الله تبارك وتعالى، الشرط الثالث نسب هذا الذي كتبه هو إلى الله عز وجل على أن هذا حكم الله تبارك وتعالى. قالوا لا يكفر إلا من كان كذلك، أي أن يأتوا أناس يضعون تشريعات ويحكمون بهذه التشريعات البديلة ويتركون شرع الله عز وجل وينسبون هذا الذي كتبوه إلى الله تبارك وتعالى. قالوا هذا تفسير الآية. ابتداء هذا النوع من التفسير يخالف سبب نزول الآية، يخالف سبب نزول الآية. فاتني أن أشير إلى أمر عندما يسر الله تبارك وتعالى لي بحث هذه المسألة، قرأت الكثير من أقوال العلماء بتيسير الله تبارك وتعالى، لكن بعد ذلك خرجت بمحصلة قلت لا أخرج من هذه الدوامة إلا إذا رجعت إلى الأصل، فجعلت نصب عيني سبب نزول الآية، ثم جعلت نصب عيني قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم جعلت نصب عيني الحكم الوارد في هذه الآية، ثم بدأت أنظر إلى الأقوال من خلال سبب النزول ومن خلال الآية ومن خلال الحكم الوارد في الآية. فعندما جئنا إلى هؤلاء الأجلة الحسن البصري والسدي وابن زيد، قالوا أنه يشترط أن يكتب وأن ينسب هذا الذي كتبه إلى الله تبارك وتعالى، هل يصح هذا القول أم لا؟ ابتداء أن هذا القول مخالف لسبب نزول الآية. سبب نزول الآية أن اليهود عندما بدلوا شرع الله عز وجل في الزاني، الحكم في التوراة الرجم كما عند البخاري ومسلم، أما علماء اليهود فقد غيروا هذا الحكم من الرجم إلى التحميم والجلد والتركيب. هؤلاء عندما جاءوا بالبديل لم ينسبوه إلى الله عز وجل، ما قالوا هذا الذي جئنا به هذا من عند الله تبارك وتعالى. كيف تثبت أن هذا الذي بدلوه لم ينسبوه إلى الله عز وجل؟ في في رواية عند البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اليهود عندما جاءوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الزاني والزانية اليهوديين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ هؤلاء اليهود قالوا: إن أحبارنا، أذكر بالنص، إن أحبارنا أحدثوا التحميم، إن أحبارنا أحدثوا التحميم. إذن اليهود كانوا يعلمون أن هذا الحكم المبدل كان بعمل من علمائهم وليس من الله عز وجل. إذن هنا فارق، وهذا الذي قاله اليهود أثبته الله تبارك وتعالى في القرآن عندما قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن نفهم أن الحبر هو الذي غير من خلال آية القرآن، من خلال الآية القرآنية ومن خلال ما جاء على لسان اليهودي في صحيح البخاري، قال: إن أحبارنا أحدثوا التحميم. إذن اليهود لم ينسبوا الشرع البديل إلى الله عز وجل، فطالما فقد هذا الشرط في سبب النزول، إذا من أراد أن يحكم في الآية يجب أن يتقيد بسبب النزول. فالله تبارك وتعالى لا ذكر، ولا العلماء ذكروا، ولا اليهود ذكروا أنهم نسبوا هذا البديل إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الصنف إذا وجد، وهو موجود، أنهم يكتبون التشريعات بأيديهم ثم ينسبون هذا التشريع إلى الله، هذا الصنف يعتبرون من المفترين على الله عز وجل، يعتبرون من المفترين على الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن هذا الصنف يفترون على الله تبارك وتعالى إذا نسبوا إليه شيئا هو لم ينزله أو لم ينسبه إلى ذاته العلية. وهؤلاء حالهم يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذا الصنف إذا كتبوا شيئا ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى هذا صنف المفترين. نأتي الآن إذا وضعوا تشريعا بناء على قول السدي والحسن وابن زيد ثم نسبوه إلى الله عز وجل، هؤلاء أسوأ حالا بكثير من اليهود، لأنني ذكرت لك أن اليهود عندما بدلوا ما نسبوا شيئا إلى الله عز وجل. إذن دخولهم في الآية من باب أولى، دخولهم في كفر الآية من باب أولى. أما إذا كتبوا ولم ينسبوا شيئا إلى الله عز وجل وحكموا بالبديل فقد دخلوا في صورة سبب النزول. سبب النزول أن اليهود بدلوا لكن ما نسبوا إلى الله عز وجل. هؤلاء أيضا إذا بدلوا ولم ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى إذن حالهم حال اليهود المبدل. أما إذا نسبوا إلى الله عز وجل فهذه زيادة شر فيهم والعياذ بالله، لأنهم يعتبرون مبدلين وكافرين ومفترين أيضا على الله تبارك وتعالى. هنا لا بد من الإشارة إلى مسألة في هذه الآية بسبب الفروقات بين قول هؤلاء الأجلاء وسبب نزول الآية. إذن لا يشترط في الحكم بغير ما أنزل الله أن ينسبوه إلى الله تبارك وتعالى، هذا الشرط لا يشترطه أحد. لماذا؟ لأن هذا الشرط لا يوجد في اليهود الذين كانوا يحكمون بالتشريع البديل ولا ينسبونه إلى الله عز وجل، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم: فأولئك هم الكافرون. إذن هذا الشرط لا يعتبر، لا يعد هذا الشرط معتبرا عند الحديث عن هؤلاء الطواغيت. في عصرنا الحالي هل هناك أناس طواغيت كتبوا أشياء بأيديهم ونسبوه إلى الله عز وجل؟ نعم. من بين هؤلاء ابن مرسي، ذاك الطاغوت الذي يرزح في السجن هذا عندما سئل عن تحكيم شرع الله عز وجل قال الذي يحكم في كلام ما معناه، قال الذي يحكم بالدستور المصري هذا يحكم بما أنزل الله، لأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، شبيه بكلامه إن لم يكن بالنص. إذن هذا الرجل نسب هذا الدستور إلى الله عز وجل، قال الذي يحكم بهذا الدستور يحكم بما أنزل الله. جيد، هل هذا هو ما أنزله الله تبارك وتعالى أم كتبته لجنة كتابة الدستور؟ يقينا اللجنة هم الذين كتبوا، فكيف تسمي حكمك بقانون كتبته لجنة تنسب هذا القانون إلى الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا الصنف موجود. الشيء الآخر أن كل من قال الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ثم حكم بهذا التشريع فقد نسب هذا التشريع إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن قولهم الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع أي أن في الدساتير والقوانين التي وضعوها شيء من أحكام الله عز وجل بعد التحريف والتبديل والإضافة، كالأحوال الشخصية، مسألة الزواج والطلاق والميراث بعد التغيير وبعد التبديل. إذن من قال أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع إذن أثبت أن هذا القانون فيه شيء منسوب إلى الله عز وجل، ولكن نسبة هذا الموجود إلى الله عز وجل كفر. لماذا؟ لأن هذا الجزء الذي أدخلوه في الدستور لا علاقة له بالله تبارك وتعالى، ولا يحكمون باسمه ولا ينقادون لحكمه ولا يستسلمون له، وإنما يحكمون بهذا الذي ارتضوه من الدين بأهوائهم بقوانينهم ودساتيرهم. إذن لا نشترط نسبة شيء إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول قد تحقق فيهم قول السدي وقول الحسن البصري وقول ابن زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا لا يشترط في الحكم على هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أن يقال يجب أن يأتوا بتشريع وينسب التشريع إلى الله، هذا لا يتفق مع سبب النزول، والله تبارك وتعالى علم من حال اليهود ما هم على هذه الحالة التي هم عليها، قال فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن اشتراط العمدية في أو اشتراط الكتابة ونسبة هذه الكتابة إلى الله عز وجل هذا شيء زائد عن الآية وشيء زائد أيضا عن سبب نزول الآية. واضح إن شاء الله. هناك قول خامس، وهذا القول منسوب إلى عبد العزيز بن يحيى الكناني، عبد العزيز بن يحيى الكناني ذكر قول عبد العزيز هذا الإمام القرطبي والبغوي رحمهم الله وكذلك النسابوري وكذلك الرازي في تفسيرهم ذكروا قول الكناني هذا. ماذا يقول؟ قيل أي عن الآية أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر. من لم يحكم يفسر الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف فسره الكناني هذا؟ قال أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. أما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع لا يدخل في هذه الآية. إيش معنى كلام هذا الرجل الكناني رحمه الله؟ اشترط ابتداء حتى تحكم على من يحكم بغير ما أنزل الله الكفر، ماذا اشترط؟ قال يجب أن لا يحكم بكل شرع الله عز وجل، أي أن يتركوا كل شرع الله تبارك وتعالى. أما إذا حققوا شيئا من الشرع وتركوا أشياء قال هذا لا يسمى كفر، ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر. في الرد عليه إذا قوله ماذا؟ أن الحاكم الذي لا يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، أما إذا حكم بعض الشرع ولم يحكم البعض قال هذا لا يسمى كافر. الرازي في تفسيره رد على الكناني هذا قال هذا القول لا يصح. كيف؟ لأن اليهود سبب النزول عندما تركوا فقط حكم الرجم ولم يتركوا كل الحكم، وإنما تركوا حكم الرجم، ومع هذا كفرهم الله عز وجل. إذن هذا سبب النزول مخالف لقول الكناني في هذا المجال، أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر، بينما اليهود ما تركوا كل حكم الله وإنما تركوا حكم الزاني فقط، مع هذا حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. إذن هذا القول مردود، وهذا القول لا يؤبه به. ويقول الرازي أيضا: وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية لأن اليهود تركوا حكم الرجم فقط، إذن لا يشترط أن يترك جميع الأحكام حتى يقال عنه أنه كافر. لا أدري الصورة وضحت عني، الحمد لله رب العالمين. هناك قول سادس، وهذا قول السدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. التفسير السادس وهو تفسير السدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال، طبعا هو اشترط السدي، قال: أن يترك الحاكم شيئا من أحكام الله عز وجل عمدا وبعلم، أي عن علم، يأتي إلى شيء من أحكام الله يترك هذا العلم متعمدا جادا عن علم. لاحظ قوله، قال رحمه الله، طبعا هذا الكلام نقله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ونقله الطبري أيضا في تفسيره، ونقله ابن أبي حاتم أيضا في تفسيره رحمه الله تعالى جميعا. قال السدي رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجادا وهو يعلم فهو من الكافرين. عمدا وجادا وهو يعلم فهو من الكافرين. ترجع إلى الآية وترجع إلى سبب النزول. في الآية لا تجد هذين القيدين، العمد وعن علم. الله تبارك وتعالى قال في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا اشترط عمدا ولا اشترط علما. إذن من ناحية الآية لا دلالة لقول السدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن إذا جئت إلى سبب النزول تجد أن لكلامه شيء. الشيء الأول أن اليهود ما تركوا رجم الزاني إلا متعمدين، بدليل أن عالمهم عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كثر في أشرافنا فكنا إذا زنى الشريف تركناه، وإذا زنى الوضيع أقمنا عليه الحد فاجتمعنا، فقلنا لنجتمع على أمر يسري على الضعيف وعلى الشريف. إذن هم كانوا متعمدين في الترك، وكانوا أيضا عن علم، تركوا هذا الحكم عن علم. إذن في سبب النزول الشرطين اللذين ذكرهما السدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة موجودة أو موجود في سبب النزول. هل يفهم من هذا الشرط أن من ترك الحكم وهو غير متعمد أو جاهل لا يدخل في نطاق الآية؟ يقين. من ترك العلم أو من ترك الحكم ناسيا خاطئا ساهيا جاهل، كل هذه الأمور يدل على عدم العمد، ومن كان كذلك فلا يكفر. رجل إذا أخطأ في حكم، أو رجل سهى عن حكم وحكم بغيره، أو رجل نسي حكما وحكم بغيره، هذه كلها أعذار لا تبيح إطلاق الكفر على من وقع أو ارتكب شيئا من مناقضة حكم الله تبارك وتعالى. ولكن الفارق أين؟ إذا قلنا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يتعمد الترك عن علمه، أمامنا حاكمان، حاكم يحكم بما أنزل الله عز وجل، ثم ترك حكما من الأحكام عمدا وعن علم، كما قال السدي، إلا أنه لم يجعل هذا الحكم الذي حكم به تشريعا متبعا بعد ذلك. إذن شابه اليهود من وجه وخالفهم من وجه. وجه المشابهة أي أن اليهود تركوا عن عمد وعن علم، حاكم يحكم بما أنزل الله عز وجل ترك حكما لله تبارك وتعالى متعمدا وعن علم، ولكن اليهود جعلوا البديل الذي جاءوا به تشريعا، كانوا يحكمون اليهود وفق هذا التشريع البديلي. أما هذا الحاكم إذا تعمد الترك وعن علم ولكن لم يجعل التشريع البديل تشريعا متبعا، هنا يختلف عن اليهودي. أما المتعمد جاء متعمدا وعن علم وترك حكما من أحكام الله عز وجل وجاء بالبديل وجعل البديل تشريعا بعد ذلك، هذا صورة سبب النزول. إذن نأخذ بقول السدي من وجه، ولكن نقول تختلف عن اليهود في هذا الوجه وتختلف معهم في هذا، أو تتفق معهم في هذا الوجه وتختلف معهم في هذا الوجه. فلا يشترط العمد أن هؤلاء حتى نحكم عليهم بالكفر أو بالردة أو بالطاغوتية أن يتعمدوا الترك وعن علم. لو تركوا من غير عمد ومن غير علم أيضا يحكمون هؤلاء. لماذا؟ لأن واقعهم يثبت أنهم تركوا عن عمد وعن علم. الواقع يثبت أنهم هؤلاء الطواغيت تركوا عن علم وعن عمد. كيف؟ عندما يأتي ويكتب الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنه اطلع على شريعة الله تبارك وتعالى ثم انتقى منه أشياء وترك أشياء عن علم وتعمد ترك هذه الأشياء. هل خفي على هؤلاء السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ يقينا ظهر لهم هذا الحكم وتركوه عن عمد وعن علم وجاءوا بالبديل، قالوا السارق والسارقة فاسجنوهما. إذن هؤلاء الطواغيت عندما جاءوا بالبدائل جاءوا عن عمد وجاءوا عن علم، وهذا صورة سبب النزول. اليهود أيضا عن علم وعن عمد غيروا ولكن جعلوا تشريعا، وسنتوسع إن شاء الله تعالى من يحكم عن عمد وعن علم بغير ما أنزل الله ولكن لا يتبعه أو لا يجعله تشريعا متبعا، هذا كيف يكون حكمه؟ هذا سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله تعالى. هناك قول سابع، وهذا القول لابن الأنباري رحمه الله في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذا القول أيضا ذكره الرازي في تفسيره ورد عليه، قال يجوز أن يكون المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ويشبه من أجل ذلك الكافرين. يضاهي فعل الكفار ويشبه من أجل ذلك الكافرين. لو علم الجهمية بقول الأنباري لفرحوا كثير، قالوا جئت لنا بدليل على ما نحن عليه مع شيخهم جهم بن صفوان. نعم، قال ابن الأنباري يجوز أن يكون المعنى أي قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ويشبه من أجل ذلك الكافرين. فعله فعل الكفار وهو يشبه الكفار. نقول هذا التفسير يستقيم إذا أنزل عليه حكم الكفار أيضا، طالما فعله فعل الكفار وهو يشبه الكفار، فإذا قال ابن الأنباري فأولئك هم الكافرون هذا كلام صحيح، لأن الأحكام الإسلامية تدور مع عللها. رجل منتسب إلى الإسلام فعل فعل الكفار، إذن عليك أن تنزل عليه أيضا حكم الكفار. فإذا كان المقصود هذا الذي ذكرته فالقول سليم. أما إذا كانت المسألة فيها تفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل فهذا قول جهمية العصر. جهمية العصر فرقوا بين الفعل والفاعل والقول والقائل، وهذا قول شيخهم الألباني في محاضرة الكفر كفران. إذا رجعت إلى هذه المحاضرة ستجد ما أقوله. إيش قال؟ قال إذا فعل المسلم فعل الكافر لا نحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه شابه الكفار من وجه وخالفهم من وجه. وجه المشابهة بين هذا المسلم وبين هذا الكافر أين؟ أن هذا الكافر أتى بفعل مكفر أو بفعل كفر، وهذا المسلم أيضا أتى نفس الفعل المكفر. إذن هم متشابهون من حيث إتيان الفعل، ولكن الفارق أين؟ يقول الألباني، أنا أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. قال الفارق أن هذا الكافر عندما أتى بالفعل كان يعتقد أيضا كفر هذا الفعل، يعني أتى هذا الكفر عن عقيدة لأنه كافر أساسا. المسلم عندما أتى بهذا الفعل المكفر يجب أن نرجع إلى قلبه، فإذا كان يعتقد الكفر في قلبه إذا شابه الكافر، وهنا يكون كفره اعتقادي لا عمل. عرفت كيف يخرج العمل من مسمى الإيمان على طرق؟ والله جهم بن صفوان ما تمكن أن يفعل ما يفعله هذا. جهم بن صفوان الذي أسس هذه الجماعة والله ما تمكن أن يقول في مثل هذه المسائل مثل ما قال هذا الرجل. إذن هناك تفريق بين الفعل والفاعل. لماذا التفريق؟ لأنهم يقولون أن الكفر والإيمان موطنه القلب. صحيح هم يقولون في كتبهم الإيمان قول اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص، لكن عند التطبيق العملي تجده جهمي صرف. لماذا؟ لأن المسلم أو المنتسب إلى الإسلام إذا ارتكب ناقضا من النواقض يقول كفر، فعله كفر، لكن هو نتوقف فيه حتى نعلم هل يستحل ويعتقد هذا الكفر في قلبه أم لا. فإذا اعتقد هذا الكفر عند ذلك نكفره. هذا هو عقيدة جهم بن صفوان الذي جعل الإيمان التصديق القلبي ومعرفة الرب فقط. جهم بن صفوان عقيدته قائمة على معرفة الرب. تعريف الإيمان عنده معرفة الرب. إذا عرفت ربك أنت مؤمن، إذا جهلت بربك أنت كافر. ولهذا من الطرائف أن علماء أهل السنة والجماعة حكموا عليه من خلال تعريفه، قالوا أنت أجهل الناس بربك. صفوان أنت أجهل الناس، تعريفه يقول الإيمان معرفة الرب، الكفر جهل بالرب. قالوا أنت من أجهل الناس بربك، لأنه ما أبقى لا اسما ولا صفة لله تبارك وتعالى. الذي لا يقر لله تبارك وتعالى باسم ولا بصفة هذا يعرف ربه. إذن من خلال التعريف حكم علماء أهل السنة عليه بتعريفه. الآن هؤلاء أحيوا عقيدة جهم، ولكن تمكنوا أن يأتوا بالتأصيلات لعقيدته ما لم يستطع أن يفعله جهم بن صفوان في حينه. إذن قول الأنباري هذا إن كان موافقا لقول الجهمية، ونسأل الله عز وجل إن كان غير ذلك أن لا نسيع إلى هذا الرجل بكلمة، فإن كان الأمر كذلك فهذه عقيدة الجهمية، يفرقون بين الفعل ويفرقون بين الفاعل، يفرقون بين القول ويفرقون بين القائل. قبل سنوات كنا في جلسة مع مجموعة، كان حوار عن الفعل والفاعل والقول والقائل. أحد الجالسين لا أدري هو حي الآن أم ميت، قال كلمة طيبة. قال للجهمي هذا، قال أنت تقول نفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، جيد، طالما ما اعتقد بقلبه إذن هو مؤمن لكن فعله كفر. لو وقف هذا الرجل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أتى بفعل مكفر لا يعتقده في قلبه، كيف يحاسبه الله عز وجل؟ يقول لفعله إلى جهنم، ثم يا فلان أنت إلى الجنة، جزاه الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة التي قالها في حين. وأنت تعلم دائما الرد على هؤلاء الضالين يسير جدا. الله عز وجل ييسر الأقوال وييسر الأدلة فتجدهم ينتهون بكلام من هنا وكلام من هنا. إذن هذا القول السابع في هذه المسألة. نكتفي اليوم بهذا القدر لأما بقي عندنا ما يكفي. وصلنا إلى الكفر الثامن, كفر الجحود إن شاء الله تعالى يوم غد أو يوم السبت إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء.